هل يعبد ربنا جل جلاله بالخوف أم بالرجاء؟ كتاب جايب كل حاجة، جايب كل حاجة، كل حاجة، كل دين في هذا الكتاب، كل دين في هذا الكتاب. الحمد لله الذي خلق الظلمات وخلق الأضواء، والصباح والمساء، والريح والماء. الحمد لله أحمده وأحمده على ما وفقنا إليه من الحمد على هذه الآلاء، وأقر بأنه مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وأصلي وأسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أشرف راكب حوته البيداء، وعلى صاحبه أبي بكر الصديق، مصاحبه إن وقعت الشدة أو الرخاء، وعلى عمر الفاروق الذي دوخ الكفر فذلت له الأعداء، وعلى عثمان الصابر وقد اشتد به البلاء، وعلى علي الذي حصل له دون الكل الإخاء، وعلى عمه العباس الذي سألت الصحابة به الغيث فسالت السماء. الحمد لله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم إلى العود الأحمد لحكاية الترغيب والترهيب. هذا الدرس اللهم اجعله مباركا على حاضره قائله وسامعه يا رب. اللهم اجعل درسنا بركة على القائل والسامع، إنك أنت البر الواسع، ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، ووهبت المسيئين منا للمحسنين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. وفي هذه الليلة تفضل، يرغبنا الإمام المنذري عليه رحمة الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في طلب العلم، وهي مشكلتنا والله أيها الأحبة، مشكلة العلم. لا يخفى عليكم ما آلت إليه الدعوة وما تحولت إليه القلوب، لا يخفى عليكم الشقاق الذي دب في كل بيت وفي كل شارع وفي كل مجلس، لا يخفى كل ذلك عليكم. ووالله لا مخرج أمامنا من هذه الغمة إلا بالعلم، أن نتعلم فننجو، وبسرعة، كي لا نكسر الكلام بين يدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد تعلمنا أن مجلسنا هذا مجلس التربية بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا مجال فيه للإسهاب الكثير. ولقاء الليلة على قصر زمانه وقلة وقته، إلا أنه عامر بالأحاديث الكثيرة من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، فهلموا نجلس إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ننهل من بركة تربيته لنا، ونصلي ونسلم عليه. قال الإمام المنذري عليه رحمة الله: كتاب العلم. أولا، الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه، وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين. الحديث الأول عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو أول حديث في هذا الباب الجميل. من يرد الله به خيرا يفقهه، إن يرد الله بعبد خيرا يعلمه من أين السبيل. كم من أناس يدعون محبة الله جل جلاله لكنهم يتقربون إليه بأي طريقة، بأي طريقة والسلام، يتعبدون كما يتعبد الناس، يتعبدون كما تعبد الآباء والأجداد، يتعبدون كما تتعبد الأغلبية ولا يتعلم. فمثله كالذي يجمع الحطب بالليل، فربما جمع مع الحطب شيئا لا يصلح ولا ينفعه. إن الذي يطلب العلم يطلب الجوهر الذي ينجي. قل لي يا سيدي، لو واحد عايز يدخل بيتهم ومعاه مفتاح الباب، لو معاه مفتاح الباب يفتحه ويدخل بيه، أرأيت لو عرضت عليه مفاتيح الدنيا هدايا أكان يأخذها؟ يعمل بها إيه؟ يعمل إيه بشوية مفاتيح إذا كانت ما بتفتحش الباب؟ هو معاه مفتاح الباب اللي يلزمه، بقية المفاتيح دي إيه لازمتها؟ وهكذا مشكلتنا مع العلم، مشكلة ادعاء العلم أو احتكار العلم. شفت يا عم الحاج في عيد الأضحى كل من هب ودب يربط على بطن حزام ويعلق السكاكين والكذلك، ويلبس الجزمة الكاوتش ويلخبطها دم، ويقول لكل الناس إن هو جزار، وبعد ما يذبح الذبيحة نبص نلاقيه عمال يعك وبوظ لنا الأضحية بتاعتنا. هو ده اللي جرى وهو ده اللي بيحصل. حتى مهما كان معاه سكاكين كتير لكنه ما تعلمش فهيضيعنا معاه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان لا يخطب خطبة إلا ويبدأها بهذا الحديث اللي هو إيه؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. واحد كل معلوماته عن الدين أحاديث ضعيفة ومكذوبة وموضوعة ومنكرة، جبت الحديث ده منين؟ يقول لك سمعته في المكان الفلاني، طول عمرنا حافظينها كده، طول عمرنا عارفينها كده. طب اشمعنا لما بتيجي تشتري خضار ما بيضحكش عليك؟ اشمعنا لما بتاخد جنيه ولا بقاش جنيه، لما بتاخد 5 جنيه في ايدك لو مقطوعة ما بترضاش تاخدها؟ اشمعنا لو مسكت في ايدك 100 جنيه والنمرة ممسوحة ما بترضاش تاخدها؟ اشمعنا الدين اللي نقبل فيه اي حاجة؟ ان يرد الله بعبد خيرا يفقهه في الدين، واحنا في زمن اللعب بالدين، احنا في زمن ما بين ناس بتكفر بغير وجه حق وبتتشدد وتغلو بغير وجه حق، وبين ناس تانية بتتساهل في الدين بغير حق وترخص للناس في اقتراف الحرام. ورجعنا تاني رجعنا لزمان اتهام الإمام البخاري واتهام الذات الإلهية، ونرجع تاني نقول يا لحية ويا نقاب، نرجع تاني نتكلم عن الختان. ليه بيضحك عليك في الدين؟ ما يضحكش عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علشان كده لازم نتعلم، لازم تتعلم البيع والشراء اللي بتبيعه وتشتري ده حلال ولا حرام. بتبيع وتشتري، بتبيع في البطاطين، جه واحد قال لك عندك البطانية الفلانية، قلت له لا البطانية دي بالذات مش عندي، طب تجيبها لي؟ اجيبها لك من عناية الاثنين. لحد هنا البيعة دي حلال. لو اتفقوا على سعر وخلصوا في سعر أو قبض فلوس وهو لسه ما اشتريهاش، البيعة دي تبقى حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. يبقى عندك صورتين حلال. الصورة الأولى إن أنت تقوله من عينيا الاتنين هجيبها لك. طب بكام يا عم الحاج؟ لما جيبها نقول. جبناها طلعت بعشر قروش بعشرين قرش. الصورة التانية الحلال إيه؟ إنك تقول له أجيبها لك، هي واقفة عليا تكلفة بعشر قروش، أخد منك قرش عليه وكالة إن أنا هشتريها لك. يبقى أنت بتاخد أجرة الوكالة، لكن إن أنت تبيع وتشتري وأنت ما عندكش بضاعة حرام. أو تاجر المحفظة، عارفينه ده؟ تسمعوا عن تاجر المحفظة؟ هو معاه فلوس، اللي أنت تؤمر بيه هشتريه لك وبيعه لك قسط. الكلام ده اسمه إيه؟ تجارة بالمال، اسمه حرام، اسمه ربا. إن أنت تشتري حاجة مش عندك، أنت عايز إيه؟ أنتري من عناية الاثنين، انزل نقي اللي أنت عايزه. نزل نقي اللي هو عايزه، قال الأنتري بيتباع عند المحل اللي على الناصية دوت ب120 جنيه، ب1000 جنيه. يقول له من عناية الاثنين، خد ال1000 جنيه روح اشتريها ويبقى عليك ليا 1200 جنيه، أو أنا هنزل اشتريه لك وأجيبه لك ويبقى ليك ليا عندك 1200 جنيه، ده ربا حرام. ليه؟ ليه الناس وقعت ضحايا في الكلام ده؟ السبب العلم، غياب العلم، ان احنا مش عارفين. فضاعت الاعراض والاموال والدماء والاديان والعقول بسبب الجهل وقلة العلم. ولو تقول لي طب احنا هنتعلم ازاي، احنا ناس على قدنا، احنا اللي بنطلع بنسمعه اقول لك ما هو اللي مطلوب منك ده مش شيء صعب ولا حاجة، مش شيء ضخم. يعني مش بنطلب من حضرتك تاخد دكتوراه، مش مطلوب من حضرتك ان انت يعني تروح تمسك تبقى طالب في الجامعة ولا في الكلية ولا في المدرسة ان ما كانش في مقدورك. لكن الواجب عليك انك تتعلم اللي بتعمله حلال ولا حرام. واضح؟ علشان كده يجي الحديث الثاني، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني إنما العلم بالتعلم، يعني ما تيأسش هتتعلم، بسيطة خالص. احضر المقراءة، اقعد كل يوم في المقراءة من المغرب للعشاء، ربنا هيفتح، ربنا هيفتح وهتتعلم وهتستفاد. النهاردة مش قادر تقرأ معاهم، بكرة هتقرأ سطر، بعد بكرة سطرين. وانا ثلاث اربع خمس ست مرات اسألكم مسجدنا ده فيه مقرأة ولا لا كل يوم؟ ها؟ تق ليه بس؟ ليه تق؟ عايزين مقرأة كل يوم في مسجدنا. فيه يا مولانا؟ كل يوم؟ المغرب ولا الفجر؟ لا انا بقول لحضرتك في مقراءه في المسجد. عايزين مقراءه في المسجد ارجوكم، والله العظيم انا مستعد، اقسم بالله انا مستعد اجي كل يوم اقعد معاكم من المغرب للعشاء. نفتح مصاحف، افتحوا المصاحف كل يوم، لازم يبقى فيه في المسجد بعد صلاه الفجر. ولا انتوا فلاحين لازم تجروا جري على بعد الفجر؟ شغلكم لازم تجري بعد الفجر على طول؟ اللي ظروفه تسمح انه يقعد للضحى يقعد عشان يفتح المصحف ويتعلم قراءة القرآن الكريم. انت عمرك جت لك رسالة وما قرتهاش؟ ازاي يجي لك من ربنا القرآن الكريم وما تقراهوش؟ ازاي؟ ازاي؟ لازم تتعلم القرآن الكريم. وكذلك من المغرب للعشاء كل يوم، اللي ظروفه ما تسمحش الفجر يجي المغرب، واللي ظروفه ما تسمحش المغرب يجي الفجر، واللي ظروفه تسمح بالاثنين حيا هلا. والشيخ ظروفه ما تسمحش شوف شيخ تاني ظروفه تسمح. لحد اصل انت المقرأة، انت يا عم الحاج المقرأة، انت المقرأة. يعني انت مادام انت موجود وفتحت المصحف يبقى المقرأة شغالة. ما انتش عايزني ولا عايز اي شيخ في الدنيا، بس يا رب كرمنا بشيخ. وان تصدق الله يصدق، الشاهد إنما العلم بالتعلم. كل الناس اللي حاولوا يتعلموا تعلموا، ما فيش حد مشي في السكة دي وما تعلمش، والله هتتعلم. إنما العلم بالإيه؟ بالتعلم، ما بيجيش لوحده، لازم تتعلم. والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه بالدين. اللهم أردنا وأرد بنا خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. الحديث الثاني اللي بيشرح الحديث ده بيقول ايه؟ فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. يا خبر ابيض. وانا الحديث ده يعني بحب اعمل عليه فزوره كده. قل لي، تقدر تشرح الحديث ده على شيخ من المشايخ؟ فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. مين اللي بيقول؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. تقدر تقول على حد في الدنيا فضله زي فضل النبي؟ مستحيل، مستحيل تطلع من بقنا، صح؟ سيدنا النبي قالها عليه الصلاة والسلام. ليه؟ علشان العالم بيوصل والعابد بيعجز، بيلف حوالين نفسه. وهو العلم والعبادة مع بعض زي المئدفين الاتنين بتوع السفينة. اللي هيأدف بالمئدفين الاتنين هيمشي، اللي هيأدف بمئدف واحد هيلف حوالين نفسه. لكن إن أردت الخيرة فلازم العلم قبل القول والعمل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب العلم قبل القول والعمل. الحديث الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث ده عايز له مجالس كتير، لكن علشان نستمتع بكلام النبي عليه الصلاة والسلام هنجري عليه جري بسرعة عشان ناخد مزيد من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لازم تعرف ان اللي بتعمله بتقدمه لنفسك، وان كل مسلم مزنوق في كربة ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه الكربة دي وعرفك، بيمتحنك انت. زي ما الكربة دي نزلت على المسلم تمتحنه، هي نزلت على كل اللي يعرفوه من اخوانه في الله واحبابه في الله تمتحنهم. المؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. المؤمن مرآة اخيه، المؤمن مرآة اخيه. يعني في حاجة في وشك انت مش شايفها، انا اللي اقولك عليها، تاخد بالك؟ في حاجة في وشك محدش هيشوفها إلا أنا، أنا مرايتك يا أخويا، أنا اللي هقولك خلي بالك. لا، ده اللي بينا أكبر من المراية كمان. دي المراية مش هتقولك إلا اللي في وشك، عمر المراية ما هتحكي لك في ظهرك إيه، صح؟ لكن المؤمن يقولك اللي في وشك واللي في ظهرك. علشان كده الرسول قال مرآة أخيه، وقال أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. فالمسلم اللي في كرب ده يبقى كلنا في كرب، مش هو لوحده. إن النوازل إذا نزلت نزلت بالمؤمنين جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. الحيطة دي أنهي طوبة اللي ماسكة الطوبة التانية؟ كله ماسك بعضه، كله ماسك بعضه. هو ده البلوى اللي بتنزل على حد، بتنزل على الناس كلها. عشان كده في حديث غريب قوي وجميل قوي، ونادر لما تلاقي واحد يحتسب ببركة الحديث ده. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من عزى مصابا كان له مثل أجره. انت فاهم دي يعني ايه؟ من عزى مصابا كان له مثل أجره، يعني لو واحد مات له ابنه وانت عزيته ووسيته وصبرته وحنيت عليه وطبطبت عليه وخدته في حضنك ومسحت دمعه، ربنا يكتب لك أجر وحسنات كأن انت اللي ابنك مات وصبرت واحتسبت. شفت بقى، شفت بقى يا أخي، كان له مثل أجري. ده حاجة جميلة، ده حاجة جميلة لما واحد يضيع منه حاجة ونواسيه، أو واحد يمرض ونواسيه، أو واحد يبتلى ونصبره ونواسيه. ده غير بقى الناس اللي بتشمت في اللي مات له حد، أو يشمت في اللي ابتلي له حد. لا، ما تشمتش في مسلم أبدا. ونفس الله عنه كربة، مش من كرب الدنيا، من كرب يوم القيامة. من كرب يوم القيامة. كرب القيامة حين يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. كرب القيامة يوم تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون مقدار الميل. كرب القيامة يوم يغرق الناس في عرقهم. كرب القيامة يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن. كرب القيامة كرب شديدة، يوم تكتب الحسنات على الوجوه. كرب القيامة يوم تكتب الحسنات على لواء يعلق على ظهر الإنسان. كرب القيامة الشديدة، إن شئت أن تنفس عنك فنفس عن مؤمن كربة. عايزين نتفق من دلوقتي، من دلوقتي نتفق، من معاشك ولا مرتبك ولا مصروفك ولا الرزق اللي بيجي لك، انك تعاهد ربنا ان في عشره لتنفيس كرب المسلمين. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر ده اسم من أسماء ربنا وصفة من صفاته، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. فالله جل جلاله أعطى عباده من هذه الصفة، فعل من الأفعال كده العباد، هو من رحمة الله ومن ستره جل جلاله أن يستر بعضهم بعضا. لكن سترك هذا للناس ليس اختياريا، بل هو إجباري. وسترك للناس هو توسلك لله أن يسترك. اللي عايز ربنا يستره يستر الناس، هو كده مضت شرعة الله وسنة الله، أن يكشف ستر بعض الناس لبعضهم ليبلو بعضهم ببعض، ليبلو بعضهم ببعض، علشان اللي شاف العورة يبقى مبتلى هيستر اخوه ولا لا. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، خرج الى الناس يوما فقال: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فان من يتبع عورة مسلم يتبع الله عورته، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر بيته. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم استرنا ولا تفضحنا. استر المسلمين، إذا شفت حد مخطئ استره، انصحه، وصيه، لا تغتابه ولا تفضحه. قول لي: لا، ده أنا زي ما بتكلم من وراء بقدر أتكلم قدامه. لا، اتكلم قدامه بس وبينك وبينه. قول: لا، ده أنا ما بكذبش، هو في فعلا اللي أنا بقوله. وإحنا مش بنقول إن أنت بتكذب، ده أنت صادق، بس انت صادق ومغتاب. لان الرسول قال ان كان فيه ما قلت فقد اغتبت، وان لم يكن فيه ما قلت فقد بهتت. ده ديك مصيبة تانية اسمها البهتان. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يعني لما يكون ربنا سبحانه وتعالى مديك وانت ليك دين عند حد ما تقطمش وسطه، ارحمه. قام رجلان يتلاحيان على باب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والمدين يقول للدائن أنظرني، والدائن يقول والله لا أفعل، والله لا أفعل، والله لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مغضبا وقال: من ذا الذي يتألى على الله ألا يصنع المعروف؟ يتألى على الله؟ أنت بتحلف تعمل حاجة حرام؟ ما لكم الإثم؟ ما لكم الإثم الله؟ تقول والله العظيم ما نسيبه، والله ما نسيبه، والله. ابعد عن اسم ربنا، انت بتحلف ما تصنعش معروف؟ من ذا الذي يتألى على الله ألا يصنع المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله وله الذي أمر. خلاص له اللي هو عايزه كله زيادة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما كان، وفي رواية ما دام. يعني اوعى تعمل معروف مرة وانتهينا، لا، ما تقطعش المعروف. ولو المبتلى طال بلاؤه احمد ربنا ان عافيتك طالت، مش تقول كفايه عليه كده، مش تقول رب اللي ربنا قدرنا عليه خلاص عملناه، كنا فاكرين الموضوع هيخلص بسرعه. لا، انفذ معروفك ولا تقطعه، ما كان ما دام العبد في عون اخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، كل مره بتيجي المسجد بنيه طلب العلم، وانا عايز ربنا يكرمنا ونجيب لوحه جميله في مؤخره المسجد مش في مقدمته بتاعت الشيخ مصطفى العدوي، اسمها من كنوز السنه، خلاص قبل الاسبوع الجاي تكون متعلقه في المسجد ورا، اتفقنا يا عم حسن؟ من كنوز السنه، شويه اذكار منسيه، شويه عبادات منسيه، لوحه كبيره تتحط في مؤخره المسجد. كل مره تيجي جاي المسجد، كل مره جاي تصلي، شوف بقى السر ده، ما عدناش نقول السر ده تاني، خلي السر ده بقى خصوصي لأهل الدرس ده. كل مرة تخرج من البيت جاي المسجد تصلي أي فريضة، انوي طلب العلم. تنوي ايه؟ ان انت جاي جاي تصلي وجاي تطلب العلم، وتدخل المسجد تدور على أي لوحة أذكار متعلقة ولا لوحة وعظ متعلقة، وتقرأ كلمة واحدة وتنك ماشي. اوعى تفتكر انك كبرت على العلام. بتعجبني كلمة واحد كبير عرف ان احنا هنعمل حلقة تربية فقال انا اول واحد هيقعد. قلت له عم الحاج انت لسه كتاب معانا؟ قال يموت المعلم ولا يتعلم. بحب الكلمة دي بصراحة، المتواضع يقول يموت المعلم ولا يتعلم، لكن ما يقولش على نفسه ايه انه خلاص كبر على التعلم، لا، اتعلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كل مرة جيت فيها المسجد ربنا سبحانه وتعالى هيدي لك بالطريق ده طريق في الجنة، حتة في الجنة. الحتة في الجنة بقى مش هتبقى حارة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. عمركش سافرت كده على طريق الصعيد وانت ماشي على طريق الصعيد شفت الأفق الصحراء كده مد البصر ملهاش آخر، يمين وشمال وقدام ورا، أو انت هتاخد بكل خطوة مشيتها من أجل العلم هتاخد الطريق ده بالعرض ده كله، بعرض السماوات والأرض، يبقى العلم عظيم ولا لأ، أو جميل ولا لأ. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة. إيه الفضل يعني في إن الملائكة تبقى حوالينا؟ ده كلام بقى مش أي حد يعرفه، ده الحبيبة بس اللي يعرفه يعني إيه حفتهم الملائكة. في واحد بيحب الملائكة، أنت مش في بالك الموضوع ده، اللي يحب الملائكة بيتعلق بيهم علشان الملائكة دول أول وجوه هنشوفها في الآخرة، وإنت روحك بتطلع هتشوف ملائكة. من لحظة ما الروح تطلع هتشوف ملائكة، وما عدتش تشوف إلا ملائكة لحد قيام الساعة. وإذا دخلت الجنة تكرمك الملائكة، وإذا دخلت النار والعياذ بالله تعذبك الملائكة. في علاقة بيننا وبين الملائكة شهادة في القيامة وغيبية في الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتحط قدامه الكرات أو البصل الأخضر حطه قدام حد من الصحابة يأكله، زقه كده لكل لا نشف. فلما الصحابي شاف النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عنه خاف لا يكون حرام، فحتى الصحابي بعدوا عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كل كل، فإني أناجي من لا تناجي. أنا بكلم جبريل، فلو أنا بكلم جبريل وطلعت من بقي ريحة وحشة، قال رسول الله أو أنت بطلت تصلي على النبي وأنا مش مروحك إلا لما تصلي على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. الملائكة بتتأذى من ريحة السجاير، الملائكة بتتأذى من الصوت الوحش، الملائكة بتتأذى من الزعيق، الملائكة تتأذى من النور العالي بالعربية، الملائكة تتأذى من الكلاكس الشديد، الملائكة تتأذى إنك تطرطش على حد من المسلمين مية، الملائكة تتأذى من الشتايم، الملائكة بتتأذى من الغدر والخيانة. اللي يحب الملائكة ينمي العلاقة معهم. ونزلت عليهم السكينة. واحد بيكلمني في تليفون امبارح بيقول أنا قبل ما أتزوج كنت نشيط في العبادة والطاعة ومشي معايا جميل، من يوم بتجوزت وأنا حالي اتغير والعبادة قلت والطاعة قلت مش عارف ليه، لحد ما بقيت أفرط في صلاة الفجر وأخرها. قلت له عارف ليه؟ علشان أنت كنت فاكر أن أنت لما تتجوز وانت ماشي بسرعتك دي هتبقى على مزلقان مثلا يوم تجري اكتر، كنت فاكر ان انت الجواز ده هيديك وقود تجري بيه اكتر، لكن الحقيقة ان الزواج ده حمل اتحط في العربية فتقلها، انت بقيت على مطلعان ما بقيتش على طريق عدل، فعلشان تاخدهم معاك عايز ايمان اكتر. وكلمة السر عشان البيت يبقى فيه امان وسكينة زي المسجد، ان زي ما انت قاعد دلوقتي على قال الله وقال الرسول لازم لما تدخل من باب البيت تدخل تصلي ركعتين، ولازم لما تدخل البيت لازم بيتك يكون في مكان اسمه مسجد البيت. ما شفناش مسجد البيت صحيح، في لازم حتى يكون اسمها مسجد البيت. مسجد البيت ده لا فيه تلفزيون ولا كمبيوتر ولا تليفون، ما فيهوش الا مصليه وسبحه ومصحف وكتاب وذكر وشكر وعباده. الحته دي في البيت تقلب السكينه في البيت كله، تغطي البيت كله سكينة وبركة. ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. شو بقى لما ربنا يقول تسمك يا سيدي يا عم حاتم، تخيل يا عم حاتم ان رب العزة فوق سمائه يسميك دلوقتي عنده، يا رب يا رب ارزقنا ذلك يا رب. ربنا يقول عبدي حاتم في بيتي، يا لله المثل الأعلى. قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا ما تتكلش على النسب، تتكلش على العيلة، تتكلش على العزوة، خليك توكل على مين؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. كل النسب اللي انت بتقوله ده أموات، العيلة دي الاسم بتاع العيلة ده اسم واحد مات، تتوكل على ميت وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحديث الخامس عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جئت أطلب العلم، فقال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. شفت موكب رئيس من الرؤساء قبل كده؟ عمرك قبل كده شفت موكب زفة عروسة؟ عمرك قبل كده شفت حفلة فيها إنسان بيكرموه؟ سمعت قبل كده عن موكب سيدنا سليمان؟ سيدنا سليمان كان موكبه في كل مخلوقات الله إنس وجن، يقال وتفقد الطير فقال ماني لا أرى الهدهد، لأن سيدنا سليمان كان موكبه أرض وسماء وكان كل الطيور فوق دماغه مغطية السماء، فلما شاف حتة فاضية تفقد الطير فقال ما لي لا أرى. يعني الحتة دي بتاعت الهدهد هو فين؟ أهو طالب العلم بقى اللي يجي اللي يروح مسجد ولا يروح يتعلم وهو رايح نوى أنه هو يطلب العلم بيجي في موكب كله ملائكة تحفه الملائكة واركب بعضهم فوق بعض. إيه الشرف ده؟ ولازم تعرف أن إحنا مؤمنين بالغيب. يبقى لما أقول لك الكلام ده قاله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى كأن عينك شايفاه. ولما أقول لك أن فيه أن الجنازة إذا كانت صالحة فإنها تفرح وتطير فوق النعش وتقول قدموني قدموني، جري يا جماعة جري جري يا جماعة جري جري جري عجلنا. وإذا كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. إحنا مؤمنين بالغيب، حتى لو الجنازة دي عملوا فيها طبل وزمر ومدفع ومنصة لا، لو صالح يبقى فوق النعش ده بيقول قدموني، ولو فاسق أو فاجر أو كافر يبقى فوق النعش ده بيصرخ ويقول يا ويلي يا ويلي يا ويلي رايحين بي على فين. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنس والجان. لو الناس سمعت اللي فوق الجنازة ده بيقول إيه ما تدفنوا، ولو سمعوه ما تدافنوا. الحديث السابع، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. خلي بالك بقى، سمعت عن الصدقة الجارية؟ دي حاجة بقى أحلى من الصدقة الجارية. الحديث ده حديث أعظم من الصدقة الجارية. الحسنة الجارية دي غير إيه؟ دي غير الصدقة الجارية. قال عليه الصلاة والسلام سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. يعني إيه؟ يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله، خلاص انتهينا، ما فيش لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا عبادة، ولا يقعد في القبر يمسك مصحف ولا الكلام ده، انتهى، قعد في القبر خلاص. إلا هذه السبع أعمال يجري أجرها عليه وهو في القبر. أولا من علم علما، اللي علم ولاده ان هم ان ان ان النظر للمسلسلات والافلام والنساء حرام، وهو في القبر ولاده يمتنعوا عن الحرام ويعلموا الناس ان النظر حرام ينتفع وهو في القبر. حسنات العداد ما وقفش بيزيد. من علم علما او كرى نهرا او حفر بئرا، يعني دق ترمبة، دق بئر، حفر بئر، ساعد في نهر، كل ما حد من المسلمين يشرب يبقى في صحيفتك إن شاء الله. أو غرس نخلا، شوف بقى لما تغرس نخلة، اللي غرس النخلة ما شافهاش لما طلعت البلح، لكن كل اللي غرس نخلة خد أجرها مهما أنبتت من بلح. أو بنى مسجدا، يا رب ارزقنا يا رب نبني لك مساجد يا رب، اللهم وفقنا لبناء المساجد يا رب. أو ورث مصحفا، أنا زعلان إن أنت تعرف الحديث ده وما تجيبش مصحف. قال لا، هتفضل لحد إمتى تدخل المساجد تمد إيدك على المصاحف تاخد مصحف تقرأ فيه وترجعه تاني؟ إمتى بقى هتحط بإيدك مصحف؟ الرسول هو بيقول لك كل حرف هيتقري. إذا كان الوقت العلماء بيقولوا ان قراءة القرآن للميت لا تصح، الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقف على القبور ولا مرة وهو بيدفن حد من الصحابة قال الفاتحة، ولا مرة قال للصحابة اقرأوا على أخيكم القرآن، وإنما قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الحديث ده بيقول لك ازاي توصل للميت قرآن. يلا ها، بالدليل، بدليل الكلام سيدنا النبي، كل حرف كل حرف هيتقري هياخد عليه حشر حسنات اللي بيقراه، وكمان الميت اللي انت جبت له مصحف وحطيته في المسجد. وميت ليه؟ ما احط لنفسي بقى، احط لنفسي مصحف ده المصحف ب15 جنيه وب20 جنيه، يعني زي ما بتشحن تليفونك. بتشحن تليفونك بالشهر بكام انت قول لي؟ يقول لك انا عامل باقة. لا، اشحن قبرك بالقرآن. او ترك ولدا يستغفر له بعد موته، واللي هيسيب ابن اهلاوي ولا زملكاوي، يسيب ابن دكتور ولا مهندس، يسيب ابن ما عمره ما حد يقدر يمد ايده عليه وكده، ماشي متشكرين على الفتوانة دي كلها، لكن كل ده مش هينفعك في القبر. اللي هينفعك في القبر ولد يقول اللهم اغفر لي ولوالدي، كل مرة يستغفر لك ورد. لازم ابنك ده هياخد المصروف يبقى ورد يستغفر لي، حفظه الاستغفار وخليه يحب يستغفر لابوه ويستغفر لامه، عوده يقول رب اغفر لي ولوالدي، عوده من دلوقتي علشان لما تموت يوصل لك الاجر. شفتوا كل الكلام اللي سمعتوه ده يا جماعه؟ ايه اقل حاجه في دول تكلفا واكثرها اجرا؟ العلم، من علم علما. سيدنا ابو هريره كان راجل غني؟ لا، ده كان فقير وغلبان وكان بيتلوى من الجوع رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك فأجره يجري إلى يوم القيامة. أنا وإنت بنتوضى في صحيفة سيدنا أبو هريرة، وبنصلي في صحيفة سيدنا أبو هريرة، وكل حسنة بنعملها في صحيفة سيدنا أبو هريرة. وده كان فقير جدا، لا بنى مسجد ولا حفر بئر ولا كفل يتيم ولا أي حاجة، ده كان فقير. فعلم الناس العلم، علم الناس العلم، أو اكفل العلم. أنت مسؤول عن الشيخ اللي هيجي يعمل المقرأة، أنت المسؤول عنه، علشان كل ما يعلم العلم يبقى في صحيفتك خير وبركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وزي ما قلت لك ان طلب العلم الفريضة هو فيما تعمل، اللي هو اسمه واجب الوقت، اللي هو من تلبس بعبادة وجب عليه فقهها. ان التاجر لازم يتعلم التجارة الحلال والحرام، والطبيب لازم يتعلم محظورات الطب والمباحات في الطب، كل واحد مننا في شغلته حاجة لازم يتعلمها، هو بالذات فرض عليه يتعلمها، ما ينفعش يجي يوم القيامة يقول ما تعلمتش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة. الدنيا ايه؟ ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما. مفيش خير في الدنيا دي، مفيش خير والله. يلا بقى هات كتاب اسمه منهاج المسلم، ممكن تحفظ الكلمة دي؟ الكتاب ده سهل، اسمه منهاج المسلم. اسمه ايه؟ منهاج المسلم. انا بترجاك تجيب كتاب منهاج المسلم وتفتحه، في كل العلوم اهو، في كل العلوم، اخلاق وعبادات ومعاملات وعقيده وكل حاجه وبمنتهى التبسيط. وذكره في البيت، ذكره في اليوم، خلي يوم اخلاق ويوم اداب ويوم معاملات ويوم فقه ويوم، اتعلم وعلم اولادك واجتمعوا على العلم البسيط ده عشان ننجو، لان كل حاجه بنتلم عليها ملعونه. انتوا عارفين حديث سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على رسولهم الا كان عليهم حسره يوم القيامه. ربنا يفكرهم بالمجلس ده يوم القيامه عشان يتحسروا عليه. لا، توكل على الله وهات الكتاب ده، ولا هات شريط جميل من شريط مشايخنا واسمع كلمتين، ولا افتح قناه الرحمه ولا قناه الندى ولا قناة القرآن الكريم واسمع كلمة فيها قال الله وقال الرسول، واستفيد وفيد العيال. لو ما فيش في بيتك تلفزيون اوعى تجيب تلفزيون وطول عمر قال هاته، لا بكلم اللي عنده تلفزيون، شيل كل القنوات الوحشة لأنها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. اوعى تبص لحد معاه نعمة وتقول ادي الناس اللي عايشة، لا، لا حسد إلا في اثنتين. مفيش اتنين تتمنى ان يبقى عندك زيهم إلا اتنين بس. مفيش حد في الدنيا عنده نعمة تتمنى انك تبقى زيه إلا اتنين بس: رجل آتاه الله مالا فسلطه فيها على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. اللي موفق ولما بيبصر حاجة ويختارها بتبقى هي الصح وبيقضي بين الناس بالحق، ده إنسان تتمنى أنك تبقى زيه. اللي ربنا معلمه يصرف فلوسه في إيه ويجيب القرش الحلال ازاي ويصرفه في مرضات الله ازاي. تبص تلاقي كل يوم بيعمل خير وكل يوم موفق، هو ده اللي تتمنى انك تبقى زيه. الحسد هنا بمعنى الغبطة، انك تتمنى زيه ولكن ما تتمناش انها تزول من عنده، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال انما الدنيا لأربعة نفر: رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه يأخذه من حقه وينفقه في حقه، ورجل آتاه الله مال علما ولم يؤته مالا فبعلمه يقول لو أن لي مثل فلان لفعلت مثل الذي يفعل، والله أنا لو ربنا موسع علي كنت حجيت زي اللي حجه، والله أنا لو ربنا كان اداني كنت عملت مسجد زي اللي عمله، كنت كفلت زي اللي كفلوا، كنت جبت بطاطين للناس البردانة زي اللي جابوا. قال رسول الله: فهما في الأجر سواء. حديث العاشر عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. شوف المثلين دول، مطر نزلت وإحنا هنا في القرية والمطر لما بينزل بيحلنا الدنيا، شوف المثل ده. قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. ده الطيب. الطيب نفسه نوعين: نوع قبل العلم قبل الماء وأنبت الكلأ، ونوع تاني قبل الماء وما أنبتش ولا حاجة بس ما ضيعش على الناس المية، جمعها لهم كأنه مثلا بئر، كأنه أخدود، كأنه أناية ترعى جدول ربيع، جمع للناس المية علشان يرووا بيها. هو دول العلماء الفقهاء والمحدثين. الفقيه خد العلم وطلع منه فقه، المحدث خد العلم وحاشه للفقهاء. وكانت طائفة وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، ما أرض ينزل عليها المية تشربها وتختفي، لا حوشتها للناس ولا طلع منها زرعة. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به من العلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. اوعى حد يضحك ويقول عليك ويقول لك مش مهم نقول محمد رسول الله، كفاية نقول لا إله إلا الله، الكلام ده كلام فارغ. لا، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك لا مش مهم السنة، كفاية علينا القرآن الكريم. نقول له لا، ده الرسول قال: يوشك أحدكم متكئا على أريكته شبعان يقول ما أتانا في كتاب الله أخذناه وما لم نجده تركناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح لنا مراد الله ويبين لنا مراد الله. فين في القرآن إن صلاة الظهر 4 ركعات؟ فين؟ فين في القرآن إن صلاة المغرب 3 ركعات؟ فين؟ كل ده في السنة، ما نستغناش عن السنة. فلما يتقال لك قال رسول الله تاخد بالكلام ده، حتى لو كنت فقيه يا سيدي. ده الإمام الشافعي عليه رحمة الله لما جه واحد قال له: يا شيخنا ما مذهبك في الأمر الفلاني؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال: وأنت يا إمام هل تقول به؟ فغضب قال: ويحك، أرأيت في وسطي زنارا؟ أنت شايفني معلق صليب؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولا أخذ به؟ نعم أخذ به وعلى الرأس والعين. ثم قال: يا أيها الناس إن حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم أخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب. لا، كلام النبي على رأسك من فوق، صح ولا لا؟ حديث 11 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. والله يا جماعة السمك في البحر عنده ورد، أذكار صباح ومساء، ذكر بعد كل صلاة، يستغفروا للي بيعلم الناس الخير. لما تعلم ابنك حاجة مفيدة، تعلمه الفاتحة، تعلمه التشهد، تعلمه أنه ما يعملش الحاجة الفلانية لأنها حرام، والله كل مرة بتعمل كده وتبقى أنت من معلم الناس الخير، النمل اللي جوه الحيطان ده بيستغفر لك وبيدعي لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلم الناس الخير، معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أقول لك الحديث ده تاني وتعمل بيه وتحتسبها وانت جاي: من غدا إلى المسجد، اللي يروح يصلي المسجد في المسجد، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. كتب لك حجة كل مرة تيجي بنية أن أنت تيجي تحضر درس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. إنوي الخير ده كله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. اللي يجي المسجد وما عندوش نية يبقى عامل زي اللي ماشي يتفرج على الناس اللي عندها وهو ما عندوش. هذه الأحاديث الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، الخمسة الأخيرة، كانت في فصل الترغيب في الرحلة في طلب العلم. نختم بأثر لسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه مر بالسوق في المدينة، وأنا عايزك تعملها دي، تمشي في السوق وتعمل الفصل ده في الناس إن صح الكلمة يعني. مر سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بالسوق فقال: يا أهل السوق، يا رجالة، يا تجار، ما أعجزكم؟ إيه الخيبة اللي أنتوا فيها دي؟ فقال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، القرشين اللي سابهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمالين يقسموا فيهم وأنتوا قاعدين هنا، وأنتم هنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: أين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا صراعا، تجار بقى والفهلوية جريوا على المسجد، قالوا: بس ده سيدنا النبي بقى كان سايب قرشين تمام. فذهبوا إلى المسجد سراعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى يرجعوا. هو سيدنا أبو هريرة بقى ممشيش، هيقولوا بقى أنت بتشتغلنا في، سيدنا أبو هريرة وقف لهم مكان ما قال الكلمة دي عشان عارف إن هم يرجعوا. فلما رجعوا قال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ شفتوش حاجة يعني بالمرة كده لما دخلتوا المسجد تدوروا على الفلوس، ما لقيتوش حاجة بالمرة؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون